والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتشفع ولم يقل لا هذه سن الربيع يقبل بالدية، لا سكت. فأراد الله سبحانه وتعالى ألقى في قلوب أولئك أن يتنازلوا أن يعفوا، فعندها النبي عليه الصلاة والسلام بين منزلة هذا الصحابي الكريم فقال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر، وهذه منقبة له رضي الله عنه أنس ابن النضر. الشاهد في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام استدل بهذا الموضع من هذه الآية على ماذا؟ على القصاص في السن. نعم. مسألة: وتؤخذ اليد باليد والرجل بالرجل لقوله سبحانه والجروح قصاص، ولأن لهما حدا ينتهيان إليه وهو المفصل فيجري فيهما القصاص كبقية الأعضاء. نعم. مسألة: ويؤخذ الذكر بالذكر، لا نعلم بين أهل العلم خلافا في ذلك لقوله سبحانه والجروح قصاص، ولأنه له حد ينتهي إليه ويمكن القصاص فيه من غير حيف فوجب القصاص فيه كاليد، ولا فرق بين ذكر الصغير والكبير والشاب والشيخ والذكر والذكر الكبير والصغير، لأن كل ما وجب القصاص فيه من الأطراف لم يفرق فيه بين هذه المعاني كاليد والرجل. المقصود بالذكر عضو الرجل، عضو الرجل، هذا إذا وقعت الجناية عليه فيه عمدا عدوانا ففيه القصاص، ومن حق المجني عليه أن يقتص من الجاني، وهذا عضو من الأعضاء له حد، له حد ينتهي إليه معروف، فلذلك يمكن الاقتصاص منه، يمكن الاقتصاص منه. ولا ننظر هنا إلى الاختلاف الحاصل بين عضو وعضو في البشر، تعرفون بعض الناس بعض أعضائهم كبار يده طويلة والمجني على يده صغيرة، أو الجاني رجل كبير والمجني عليه طفل، هذه كلها لا ينظر إليها، لا ينظر إليها، لكن ينظر إلى عضو بدل عضو. فلذلك إذا وقعت الجناية على الذكر على عضو الرجل فإنه يمكنه الاقتصاص منه بشروطه، لأنه عضو له حد ينتهي إليه فيمكن القصاص فيه. نعم. مسألة: وتقطع الأنثيان بالأنثيين للآية والمعنى. كذلك هذا، نعم، الخصيتان إذا وقعت الجناية عليهما يمكن أيضا أن يقتص من الجاني بمثل فعله. مسألة: وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه للنص والمعنى. مسألة: ويعتبر وكذلك، لاحظوا الاستدلال هنا، يعني يجري القصاص في كل ما يمكن القصاص فيه مما لم يرد في النص، سواء ورد في النص الذي قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، أو ما لم يذكر فيه عضو من الأعضاء لكنه لم يذكر في النص، لم يذكر في النص بالقياس عليه، بالقياس على المنصوص، بالقياس على المنصوص، فإنه إنما جاز القصاص في هذه الأشياء المذكورة في النص لأنها أعضاء ولأن القصاص فيها ممكن لأن لها حدا تنتهي إليه، فكل ما شابهها من أعضاء البدن في هذا المعنى أمكن الاقتصاص فيه إذا وقعت الجناية على صاحبه. نعم. مسألة: ويعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني، وذلك أن القصاص فيما دون النفس معتبر له ثلاثة شروط: أحدها كون المجني عليه مكافئا للجاني، فإن لم يكن مكافئا كالعبد إذا قطع الحر طرفه أو الذمي إذا قطعه المسلم لا يقطع طرفه بطرفه، لأنه إذا لم تؤخذ نفسه بنفسه لعدم المكافأة فوجب أن لا يؤخذ طرفه بطرفه لعدم المكافأة. نعم، هذا الشرط مشترك أيضا، الشرط هذا مشترك بين النفس وبين الطرف، فإن الجناية على النفس لا توجب القودة إلا إذا كان الجاني، كانت نفس الجاني مكافئة لنفس المجني عليه، أما إذا لم تكن مكافئة كان الجاني حرا والمجني عليه عبدا أو ذميا فإنه لا يقتص من الحر المسلم لهؤلاء. نعم. الثاني أن تكون الجناية عمدا، فإن كانت خطأ لم يجب القصاص بغير خلاف، وإن كانت عمدا خطأ مثل أن يضربه بحجر صغير لا يوضح مثله فأوضحه لم يجب القصاص لأنه شبه عمد، ولا يجب القصاص إلا بالعمد المحض. وقال أبو بكر يجب القصاص ولا يراعى فيه ذلك لعموم الآية. نعم، رأي أبي بكر هنا رحمه الله، أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال هذا اسمه، يرى أن القصاص يجب حتى لو كانت الآلة صغيرة الموضحة. هذه الموضحة هي الجراحة التي تزيل الجلد وتظهر العظم، يتضح العظم منها، لاتضاح العظم سميت بماذا؟ بالموضحة. هذه الجراحة الأصل أنها لا تكون إلا بآلة تؤدي إلى ذلك، إما بآلة حادة أو بحجر كبير أو بعصا غليظة. لكن لو كان حجرا صغيرا، لو رماه بحجر صغير لا يوضح مثله في العادة، لكن نتيجة لشدة الضربة أو لضعف المضروب أوضحت عظمه، أصارت موضحة. هل يقتص منه أو لا يقتص؟ الرأي المشهور في المذهب أنه لا يقتص منه، لأن هذه الآلة في العادة لا تحدث هذا الأثر، هذا الحجر الصغير، فلذلك يضمنها فقط بدون قصاص. لكن أبا بكر له رأي آخر يقول يقتص منه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال في الآية؟ قال والجروح قصاص. هل بين نوع الآلة؟ لا، سكت. قال والجروح قصاص، معنى هذا أن أي جرح حصل للمجني عليه أنه يجب الاقتصاص، يستحق القصاص فيه، القصاص فيه إذا كان مما يمكن الاقتصاص منه، وهذه الموضحة يمكن الاقتصاص فيها، فلذلك لا ننظر إلى الآلة. هذا رأي أبي بكر. نعم. الثالث الأمن من التعدي، بحيث يمكن الاستيفاء بغير حيف، فإن كان قطع طرف فبان فإن كان قطع طرف بأن يكون من مفصل، وإن كان جرحا فبأن ينتهي إلى عظم كالموضحة، وما عدا هذا كالجائفة، وما دون الموضحة من الشجاج أو فوقها أو فوقها أو قطع الطرف من غير مفصل، كقطع اليد من الساعد أو العضد أو الرجل من الساق أو الفخذ، فلا قصاص فيه عند أكثرهم، لأنه لا يمكن المماثلة فيه ولا تؤمن الزيادة عليها، ولا يمكن أن يستوفى ولا يمكن أن يستوفي أكثر من الحق فيسقط القصاص، كما لو قتل من لا يكافئه، أو قطع صحيح اليد بشلاء أو ناقصة الأصابع. فأما كسر العظام والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه لما ذكرنا. هذا الشرط الثالث يعني من أهم الشروط في القود في الطرف فيما دون النفس، وهذا هو الذي يفترق فيه الطرف عن النفس، لأن النفس لا يشترط فيها هذا الشرط وهو الأمن من التعدي، الأمن من الحيف، لأن النفس والعياذ بالله إذا جنت على غيرها، إذا قتل إنسان غيره ظلما عمدا عدوانا فإنه يقتص منه، وغاية الاقتصاص ما هي؟ إزهاق الروح، فلا يقال فيها الأمن من التعدي والأمن من الحيف، لأن الروح والنفس هي المسيطرة على البدن، فنحن هنا استجزنا إزهاقها وإذهابها بفعل الجاني، فلا ينظر بعد ذلك إلى الأطراف يقال هذه يعني فيها تعدي أو ليس فيها تعدي، فيها حيف يعني زيادة أو ليس فيها زيادة، لأنه فوت نفس المجني عليه فلذلك استحق أن تفوت نفسه. لكن في الطرف المفترض أن تبقى النفس بعد الاقتصاص من الطرف، فلذلك لا يقتص في جراحة لا يؤمن فيها الحيف، يعني لا يؤمن فيها التعدي والزيادة. ومثل لها بالموضحة في الجروح، الموضحة هي التي تبين العظم، هذه يقتص منها، لكن ما دونها ما كان أقل من الموضحة، الجراحة الصغيرة التي تشق الجلد لكنها لا تبين العظم، هذه لا يقتص منها. لماذا؟ لأننا نخشى أن نفعل بالمجني عليه مثل ذلك فتصبح هذه الجراحة الصغيرة موضحة أو تصبح هاشمة، فلا نستطيع أن نأمن من الحيف وهو التعدي والزيادة، فلذلك لا يقتص فيها، وإنما تقدر قيمة هذه الجراحة. وكذلك ما زاد على الموضحة كالهاشمة أو غيرها هذه لا يقتص منها، لأن الاقتصاص منها لا يؤمن معه التعدي من الحيف، ويخشى أن تفوت النفس بسبب هذا الاقتصاص. وكذلك الجائفة، الطعنة أو الضربة التي تصل إلى جوف الإنسان، هذه لا يقتص فيها، لأننا لو فعلنا بالمجني عليه كذلك بالجاري كذلك ربما قتلناه بسبب هذه الطعن، ربما كان بدنه رقيقا أو جوفه صغيرا فتنفذ هذه الطعنة إلى مكان آخر فتقتله، فنتجاوز مقدار الجناية. فلذلك لا يمكن أن يقتص من الجائفة، إنما يقتص في الجراحات في الموضحة فقط لأن لها حدا تنتهي إليه العظم، ويمكن أن يكشط الجلد حتى نصل إلى العظم، أما ما كان أقل منها أو ما كان أزيد منها فإنه لا يقتص فيه. وبقية الأعضاء يقتص فيها بشرط أن يكون القطع من مفصل، يعني مفصل اليد، مفصل الركبة، مفصل القدم، هذه كلها الأصبع كلها لها مفاصل، الأسنان معروفة، الأنف معروف، العين معروفة، لكن إذا كان هذا كانت هذه الجراحة وهذه الجناية في منتصف العضو، يعني قطع يده من نصف الساعد أو قطع رجله من نصف الساق، فهل يقتص منه أو لا يقتص؟ الجمهور على أنه لا يقتص من هذه الجراحة. لماذا؟ لأننا نخشى أن نتجاوز ولا نأمن التعدي ولا نأمن الحيف هنا، فلذلك لا يجب للمجني عليه هنا إلا الدية فقط، الدية، ونمنع القصاص خشية من الوقوع في الزيادة والوقوع في الحيف. بعض العلماء يرى أنه لا مانع، فنقدر هذا، إذا قطعه من منتصف الساق أو من ثلثيه نقدر هذا بالنسبة للجاني، فنقطعه من منتصف ساقه أو من ثلثيه أو من ربعه بقدر الجناية، ولا ننظر إلى الطول، لأننا لو نظرنا إلى الطول وقعنا في الزيادة وقعنا في الحيف، فربما كانت ساق الجاني قصيرة وقطع نصف ساق المجني عليه، لكن ساق المجني عليه طويلة، ونصف ساق المجني عليه يساوي في الطول ساق المجني الجاني كاملة، فلا نأمن الحيف، لكن هم نظروا إلى التقدير، هؤلاء الذين أجازوا القصاص من غير مفصل نظروا إلى التقدير، قالوا ننظر هذا القدر الذي جنى عليه الجاني كم يوازي من ساق المجني عليه أو من عضوه، نفعل بالجاني مثله، نقدر. فإذا كانت مثلا ساق الجاني 30 سنتيمتر مثلا، وقلنا إنه قطع نصفها، نصف ساق المجني عليه، فإننا نأخذ نصفها بالتقدير، وكذلك لو قطع ربعها أو ثلثها وهكذا. واضح هذا؟ نعم. مسألة ولا قود في الجائفة ولا المأمومة لذلك. طبعا مسألة كسر العظام، هذه كسر العظام هذا لا قود فيه، وإنما فيه الدية، لأنه كما قلنا في الهاشمة في الرأس هذه لا يمكن أن تكون، يمكن أن تكون الهاشمة أيضا في بقية العظام في الفخذ مثلا أو في الساعد، هذه لا يمكن الاقتصاص منها، لأنه ربما أدت هذا الاقتصاص إلى أكثر من الجناية، وربما فوتت نفس الجاني. طبعا هذه المسألة ضربة بضربة، لكن ضربة قد تحدث كسرا وضربة قد تفوت نفسا. نعم. مسألة ولا قود في الجائفة ولا المأمومة لذلك. تقدم هذا، قلنا الجائفة التي تصل إلى الجوف والمأمومة التي تصل إلى الدماغ، هذه لا قود فيها أيضا، لأنه يخشى أن يؤدي الاقتصاص منها إلى تفويت النفس، تفويت نفس الجاني، فنأخذ منه أكثر مما استحب. نعم. مسألة ولا قود في شيء من شجاج الرأس لذلك إلا الموضحة، لأنها تنتهي إلى العظم، إلا أن يرضى بما فوق الموضحة بموضحة، لأنه يأخذ دون حقه كمن يأخذ الشلاء بالصحيحة وقد أمن الضرر. نعم. يعني لو أنه جنى على إنسان، جاني جنى على إنسان فضربه ضربة هشمت عظمه، فطالب المجني عليه بالاقتصاص ورضي بالموضحة، طبعا الموضحة أقل من الهاشمة، فرضي بها فإن نقتص له لأنه رضي بدون حقه. نعم. مسألة ولا قود في الأنف إلا من المارن، وهو ما لان منه دون قصبة الأنف، لأن ذلك حد ينتهي إليه، فهو كاليد يجب القصاص فيها إلى الكوع، وإن قطع القصبة كان له القصاص في المارن وحكومة في القصبة، على قول ابن حامد، وعلى قياس قول أبي بكر ليس له قصاص، لأنه لا يجيز الاقتصاص من غير محل الجناية، ولا يجمع في ولا يجمع في عضو واحد بين دية وقصاص. طبعا ابن حامد هذا من كبار علماء الحنابلة يقول هنا إذا قطع إنسان أنف إنسان من القصبة، القصبة هذه العظم قطعها من النصف، فهل يثبت للمجني عليه الاقتصاص من الجاني هذا أو لا يثبت؟ طبعا إذا نظرنا إلى مسألة القصبة لا يمكن الاقتصاص منها، لكن يمكن الاقتصاص من المارن هذا وهو ما لان من الأنف. طيب وما زاد عليه؟ يقول له فيه حكومة، يعني تقدر هذه كم تساوي هذه الجناية، الجناية على القصبة، فنعطيه إياها، له حكومة عدل. لكن على قياس قول أبي بكر غلام الخلال المتقدم في السن أنه لا يجمع بين القصاص والدية، إما أن يأخذ السن المكسورة بدل سنه الصحيحة أو أن يأخذ الدية فقط، فإنه على قياس قول أبي بكر هذا هنا لا يجمع له بين القصاص وبين الحكومة، إما أن يقتص من مارن الجاني فقط وإما أن يأخذ الدية بدون قصاص. نعم. مسألة: ويشترط التساوي في الاسم والموضع، فلا يؤخذ واحد من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى إلا بمثلها، وقيل تؤخذ إحداهما بالأخرى لأنهما تستويان في الخلقة والمنفعة، ولنا أن كل واحدة منهما تختص باسم، فلا تؤخذ إحداهما بالأخرى كاليد مع الرجل، فعلى هذا كل ما ينقسم إلى يمين ويسار كاليدين والرجلين والأذنين والمنخرين لا يؤخذ أحدهما بالآخر لما ذكرناه، ومن قسم إلى أعلى وأسفل كالجبنين والشفتين والأسنان لا يؤخذ الأعلى بالأسفل ولا الأسفل بالأعلى لما ذكرنا. طبعا هذا على ما هو الراجح عند العلماء. لماذا؟ لأن كل واحد يختص باسم، فاليد اليمنى واليد اليسرى والرجل اليمنى والرجل اليسرى والشفة العليا والشفة السفلى والجفن الأعلى والجفن الأسفل، فلا يؤخذ واحد بدل آخر. لماذا؟ للاختلاف في الاسم والاختلاف في الموضع، لأنهما لو اتحدا لاستويا في الاسم، لكن عندنا يد يمنى ويد يسرى، والاختلاف في الاسم دليل على اختلاف في الحقيقة. نعم. مسألة: ولا تؤخذ إصبع بإصبع إلا أن يتفق في الاسم والموضع، ولا تؤخذ أنملة بأنملة إلا أن يتفق في ذلك، ولا تؤخذ عليا بسفلى ولا وسطى، وكذلك الوسطى والسفلى لا يؤخذان بغيرهما، ولا يؤخذ السن بالسن إلا أن يتفق موضعهما واسمهما، ولا يؤخذ سن ولا إصبع أصلية بزائدة ولا زائدة بأصلية ولا زائدة بزائدة في غير محلها لما ذكرناه. مسألة: ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة لأنها فوق حقه، والقصاص يعتمد المماثلة. مسألة: ولا تؤخذ يعني إذا كانت يد المجني عليه ناقصة فيها ثلاثة أصابع مثلا ويد الجاني كاملة، فإنها لا تؤخذ يد الجاني بيد المجني عليه هنا لعدم المساواة. القصاص يعتمد ماذا؟ يعتمد المساواة والمماثلة، وهنا لا مساواة ولا مماثلة، فله الدية، فله دية يده. نعم. مسألة: وتؤخذ الناقصة بالكاملة، فإذا كانت يد القاطع ناقصة إصبعا أو أكثر، يد القاطع ناقصة، لا، فإذا كانت يد القاطع ناقصة إصبعا أو أكثر فالمجني عليه مخير بين أخذ دية يده وبين قطع الناقصة لأنها دون حقه، ويأخذ أرش الأصابع المقطوعة على قول ابن حامد، وقياس قول أبي بكر ليس له مع القطع أرش لئلا يجمع بين قصاص ودية في عضو. مسألة: يعني إذا رضي المجني عليه بدون حقه فله ذلك، يعني إذا المسألة هذه بعكس المسألة المتقدمة. المسألة المتقدمة ما هي؟ يد الجاني كاملة ويد المجني عليه ناقصة، لكن هذه بالعكس، يد المجني عليه كاملة ويد الجاني ناقصة، فإذا رضي بها فله أن يقتص منها. نعم. مسألة: وتؤخذ الشلاء بالصحيحة إذا أمن التلف، فإن كان القاطع أشل والمقطوعة سالمة فاختار المجني عليه دية يده فله ذلك لا نعلم فيه خلافا، لأنه عجز عن استيفاء حقه على الكمال بالقصاص فكانت له الدية، كما لو لم يمكن للقاطع كما لو لم يكن للقاطع يد، وإن اختار القصاص فله ذلك لأنه رضي بدون حقه. اللهم إلا أن يخاف من القصاص التلف، إلا أن يخاف من القصاص التلف، لقول أهل الخبرة إنه إذا قطع لم تنسد العروق ودخل الهواء إلى البدن فأفسده، فإنه يسقط القصاص، ولأنه لا يجوز أخذ نفس بطرف، وإن أمن هذا كله فله القصاص وليس له، فإن أمن هذا كله فله القصاص وليس له أرش معه، لأن الشلاء كالصحيحة في الخلقة وإنما نقصت عنها في الصفة، فلم يكن له أرش، كما لا يأخذ ولي المسلم من القصاص من الذمي أرشا لنقص الكفر. وقال أبو الخطاب عندي أنه يأخذ أرش الشلاء، أنه يؤخذ أرش الشلاء من مع القصاص على قياس قوله في عين الأعور إذا قلعت، والأول أصح، لأن إلحاق الفرع بالأصول المتفق عليها أولى من إلحاقه بفرع مختلف فيه خارج عن الأصول. يعني هذه المسألة أيضا ملحقة بما تقدم، فيما إذا كانت يد الجاني شلاء ويد المجني عليه صحيحة، فهنا هو مخير بين الدية وبين القصاص. القصاص له أن يقتص من يد الجاني إذا رضي بأن تقطع اليد الشلاء من المجني من الجاني فله ذلك، لكن بشرط أن يؤمن التلف، لأنه ربما تلفت نفس الجاني عندما تقطع يده. وطبعا أورد كلاما هنا قال لأنه قد لا تنسد العروق وقد يدخل الهواء البدن، هذا كله على رأي الأطباء القدامى، ها هذه مسائل طبية على كل حال، والطب يعني يتأثر بالتجارب وبالخبرات، فلذلك إذا قال الأطباء إن المجني إن الجاني هنا قد يتضرر قد يموت إذا قطعت يده، فإنا لا نقطع يده قصاصا حتى ولو كانت يده شلاء، لكن إذا أمن التلف ورضي المجني عليه بالاقتصاص من اليد الشلاء أو الرجل الشلاء أو نحو ذلك فإنه يجاب إلى طلبه. يبقى بعد ذلك هل يمكن أن يطالب بالأرش، يعني بالفرق بين قيمة اليد الصحيحة واليد الشلاء، لأن هذه اليد ليست لها منفعة وإنما هي صورة، اليد الشلاء صورة لكن منفعتها غير موجودة، فهل له أن يطالب بالأرش مع القصاص أو ليس له أن يطالب؟ الرأي المرجح في المذهب أنه ليس له أن يطالب. لماذا؟ لأن المعتبر الصورة، والصورة حاصلة أو غير حاصلة؟ حاصل، وأما المنفعة هذه فهي شيء آخر. وأبو الخطاب يقول عندي أن له الأرش لأن هذه الشلاء ناقصة، فله أن يجمع بين القصاص وبين الأرش، وطبعا بناء على ما تقدم أيضا من قول أبي بكر لا يمكن الجمع بين القصاص وبين الأرش في عضو واحد، إما أن يأخذ القصاص وإما أن يأخذ الأرش. ما الفرق بين هذا وبين مسألة السن المكسورة أو اليد الناقصة؟ قال الفرق واضح، لأن هذه اليد كاملة في الصورة، اليد الشلاء كاملة في الصورة، فتأخذ يمكن أن تأخذ بدلا عن اليد الصحيحة، لكن لا يجمع معها الأرش، بخلاف السن المكسورة أو اليد ناقصة الأصابع فإن له أن يطلب الأرش مع القصاص كما تقدم بناء على رأي كثير من العلماء. نعم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.